الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام نبدأ بدرس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى وفي كتابه بلوغ المرام وما زلنا في حديث باب الزهد والورع من كتابه الأخير كتاب الجامع. وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المؤلف رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث من الأحاديث الهامة جدا وإن كان في سند هذا الحديث الذي عند أبي داود وغيره ضعفه بعض أهل العلم كما ولأن فيه في السند أبو منيب الجرشي وهذا لا يعرف اسمه واختلف فيه أيضا و تكلموا أيضا الأئمة في عبد الرحمن بن ثوبان وإن كان بعضهم قال صدوق في نفسه لا بأس به إلى غير ذلك يكتب حديثه للاعتبار. الشاهد أنه الإمام أحمد له كلام في ذلك وابن معين وغيره من أئمة الحديث وأيضا بعضهم ضعف السند لأنه في تفرد للوليد أيضا بهذا الطريق يعني في كلام في عند الوليد بن مسلم في كلام عند المحدثين في مسألة ثبوت هذا الحديث لكن ورد له روايات كثيرة يعني في روايات متعددة وكل رواية فيها كلام عند أهل العلم لكن المقصود نقول الحديث له متابعات وشواهد يعني ورد له عدة متابعات وشواهد وكل حقيقة متابعة أو مشاهد في مقال يعني لا يخلو من مقال عند أهل العلم. لذلك البعض قوى الحديث بكثرة المتابعات هذه والمشاهدات لذلك ابن تيمية قال عنه إسناده جيد وفي موضع آخر قال أيضا الإمام أحمد ذلك ويقال أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث أيضا وعند الحافظ ابن حجر قال إسناده حسن. إذن المسألة يعني طوفنا تطويفة صغيرة أو يسيرة في مسألة الحديث سندا حتى نعلم بأن في كلام نعم وفي مقال في رواياتي ومتابعاتي والشواهد لكن بالإجمال الحديث عند البعض حسن عند البعض جيد والحديث طبعا له شواهد يعني له أدلة أخرى من الكتاب ممكن نقول في مسألة والسنة أيضا عن مسألة التشبه لأن هذه المسألة من مقاصد الشريعة من أصول الشريعة لو استطعنا أن نقول وإن كان إحنا نتكلم عن المقصد العام مسألة التشبه بالكفار. أما هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ندخل في الألفاظ من تشبه التشبه في اللغة يعني له معنى الممثلة أو المشابهة أو فيها قصد التعامد أو المحاكاة أن يحاكي الغير هذا معنى للمشابهة في المحاكاة وهذا المعنى في اللغة حقيقة وإن كان في الاصطلاح لا يفرق كثير عن اللغة المعنى يعني هو محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به أي كان المتشبه به محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به على هيئته على نقول مثلا وصفه على نعته على حاله نقول هذا معنى الاصطلاحي للمسألة أي كان المتشبه من نتكلم عنه الآن ففي نوع من التمثيل أو نوع من المحاكاة نوع من التحلي التخلق كل هذه معاني يعني في معنى العام سواء اصطلاحا لمعنى التشبه ايضا، وان كان طويل التعريف هذا لكنه يحتمل كل هذه المعاني كما قلنا. اما لو اردنا ان نخصص التحريف او نقيده في مساله النهي الذي جاء، هو تكلف المسلم مشابهه غيره من الكفار او المبتدع، تكلف المسلم مشابهه غيره من الكفار او المبتدعه فيما هو من خصائصه من عبادات او عادات. اذا هو من باب التكلف، هذا بقى تعريف مقيد، لان في تشبه المسلم بالمؤمن بالعلماء باهل الفضل بالصلاح لا شك ان مندوب ومستحب. اما التكلف الذي التشبه الذي نقول هو في جاء الذم والنهي عنه هو المختص بالتشبه بالكفار والمبتدعه، ونقول او تكلف المسلم مشابهه غيره من الكفار او المبتدعه فيما هو من خصائصه، انتبهوا من خصائصه، سواء كان عاداء من عبادات او عادات. اذا التعريف اولا خص به الكفار والمبتدعه، وايضا جمع فيه او عم فيه ما كان من عاداتهم او عباداتهم، لكن على وجه التخصيص مش الاشتراك، يعني اختص هم بهذه العاده او اختص بعضهم بهذه العباده. وهذا مقصود هنا، لانه قال من تشبه فهو منهم. طب ايش منهم؟ يعني مثله في الحال والمآل، وهذا الاشكال هنا، لان ممكن تقول هو منهم على العموم، فيكون هو منهم يقصد به حالهم ومآلهم ايضا. فمن تشبه بالصالحين كان من الصالحين ومآله مع مآل الصالحين، ومن تشبه بالكفار او الفساق فظاهر الحديث انه معهم في الحال والمآل ايضا، وسياتي الكلام هذا الان. ثم الشرح الحديث انه ظاهر جدا معنى هذا الحديث او الحديث ان من تكلف مشابهة احد فهو مثله، على العموم من تكلف مشابهة احد فهو مثله، سواء تشبه بالصالح تشبه بالفاسق تشبه بالمبتدع تشبه بالكافر. الاصناف لا تخلو عن هذه الاربعة، اما صالح او كافر بالنقيض، وبينهما الفاسق والمبتدع ايضا. فلذلك هذه مسألة قضية مهمة جدا، مسألة التشبه. لو اسقطنا على مسألة التشبه بالكفار او المبتدع فنقول كما قال ابن تيمية على ظاهر الحديث، إن كان الكلام في تفصيل، ظاهر الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه به. لما يقول سلام أنه يعني التشبه مثلا قلنا بالكفار أو المبتدعة، يبقى يقتضي ذلك تحريم التشبه به، تحريم التشبه به. حتى أن ابن تيمية يقول أنا أقل أحوال الحديث، يعني إيش أقل أحواله؟ يعني يقصد أن التحريم هو الأقل، وفي أشد نعم انه ظاهره يقتضي الكفر المتشبه به، ظاهره انا اقول الظاهر بذلك، لان قال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم. فهنا وهناك قول اخر للجميع يقول بتحريم التشبيه مطلقا. ولذلك غير الجميع كالصنعاني يقول بان الحديث يدل على من تشبه بالفساق كان منهم، من تشبه بالكفار المبتدع في اي شيء ايضا كأنه كان منهم، سواء كان من عاداتهم أو عباداتهم. قال مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. هذا اللي قلنا الآن أخذ بظاهر الحديث، الكلام اللي قلته أنا الآن أخذا بظاهر الحديث، يعني إيش؟ إنه كأن هذا من أحاديث الوعيد، وهذا دأب بعض المتقدمين من السلف من الأئمة كالإمام أحمد وغيره في مسألة إيش؟ إنه كانوا يقولون في أحاديث الوعيد تبقى على ظاهرها من باب الزجر، يعني ما تتكلف فيها التفسير فيها أو التفصيل، يعني قال تمر كما جاءت ولا يتعرض للمعنى. وهذا قال به كما قلت أساطير أهل العلم، يعني منهم الإمام أحمد سفيان الثوري، وحتى بأنهم كره التأويل، مقصود التأويل التفصيل، يعني قالوا أمروها كما جاءت وتنطق كما جاءت على ظاهرها هكذا، قالوا هذا أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. ولكنه لابد أن نعلم أن هذا كله ينافي كمال الإيمان الواجب، هذا مستقر عندهم، كمال الإيمان الواجب ينافي ذلك، لكن قد ينزل لينافي أصل الإيمان، هذا ممكن على بعض الحالات، لكن هم اتفقوا على أنه ينافي كمال الإيمان الواجب. والحق أن النصوص جاءت في القرآن كثيرة على النهي عن طاعة الكفار وتبعية المرء المسلم الكافر، يعني هذه نصوص كثيرة، يعني قال تعالى يا الذين امنوا تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين، فهذه فيها طاعه لهم قاضحه. وقال أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذه الآيات تبين أنه جاء النهي عن متابعة الكفار وطاعتهم في أمورهم واتباعهم في أمورهم أيضا، ودل ذلك على أن مخالفتهم مطلوبة واجبة، ومطلوبة وواجبة شرعا مخالفة الكفار في ذلك، والآيات تدل على ذلك وغيرها أيضا. بل والمسألة الحقيقة نقول بأنه ليست المسألة لحكم واحد، يعني ليس الوقوع في مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم، لا نقول بأن مشابهتهم على التحريم بالكلية كأصل عام، نعم ينعى المشابهة، لكن في أحكام بعضها قد يؤدي إلى الخروج من الملة، والبعض قد يكون على التحريم، والبعض قد يكون على الكراهة، والبعض قد يكون على الاستحباب، والبعض قد يكون على الخلاف الأول. إذن لابد من التفصيل، لابد من التفصيل على حسب المسألة التي جاء فيها النهي، أو جاء فيها طلب المخالفة، النهي عن المشابهة أو طلب المخالفة. هناك بعض النصوص نهي عن المشابهة تكلمنا عنها، وهناك النصوص طلب مننا أن نخالفهم، وليست كل نصوص المخالفة على الوجوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا في نعلكم فإن اليهود يصلون في نعلكم، هذا ليس وجوبا أنك تصلي في النعل، لكن من باب إيش؟ المخالفة له، هنا هذا مستحب المخالفة له، مثلا تسرولوا أن اليهود لا تتسرول، لا يلبسون السراويل، فهذا ليس معناك لابد تلبس السراويل لأنك تكون آثما، لكن هذا يدل على استحباب المخالفة لهم في هذا الموطن مثلا. وإلا المسألة هنا قد تختلف الحكم على حسب الحالة، لكن الذي يبين أن المسألة النهي عن المشابهة عموما، أقصد مش عموما، عبادات وعادات. طب العبادات واضحة جدا لأن اعتقاداتهم باطلة، والأصل أنك تفارق، والإسلام نسخ العقائد التي والشرائع التي سابقة، فإذا لا يجوز أن تتابعهم في شرائعهم ولا في عباداتهم. في عاداتهم نعم، حتى في عادتهم، والاستدلال على مسألة العادات ما جاء في السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه الثياب الكفار فلا تلبسها. إذن لباسها عادة ليست فيها عبادة، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها أيضا، وعين هذا على مسألة اللباس هنا. وأيضا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، انظروا احفوا الشوارب وارفوا اللحى، فجاء هنا بايش؟ او في ايضا عادات، لان اللحى نوع، لكن طبعا لما جاءت سنه علينا ان هنا يعيش امر بارخاء اللحى، فاصبحت دخلت في العباده في الدين، لكن هذا لهم في المخالفه عاد لهم اصلا في السمت في الهيئه التي فيها ايضا. وايضا نفسهم قال ان اليهود لا يسبقون فخالفوه، فجاء الصدق الشرع لما قال عليه السلام جنبوه اسبغوه جنبوه السواد، جاءت سنة، قال ليش إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. لا نستطيع أن نقول بأن وجوبي الصبارة حتى تخالف. إذن هنا أنا قصدت ليش التنوع لشيء شيئين، الأول أن المخالفة جاءت أمر بها وعدم التشبه في العبادات والعادات، الأمر الثاني أن حكم المخالفة ليس بالكلية تحريما، قد يكون على سبيل يعني أو حتى نقول حكم المشابهة، والأمر بالمخالفة لا يكون بالكلية واجبا لأن ده مخالفة، ولا يكون قد يكون واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، وقد يكون بالعكس النقيض، الأمر بالعدم المشابهة قد يكون محرما وقد يكون مكروها على حسب الحالة التي بينها، لكن كأصل عام في الشريعة عندنا نحن طريقنا بعدم التشبه، من ناحية التشبه، والمخالفة هي التي تختلف عن المشابهة، المشابهة كأصل عام أمرنا بعدم المشابهة. وقد يكون المرء بين التحريم وبين الخروج من الملة والعدم لله. أما الأمر بالمخالفة فله أحوال كما بينت الآن أيضا. وهذا الحديث جاء في سياق الذم المفيد كما قالوا للنهي والمنع، وهذا يعني سواء كان هذا الأمر على عمومه بقى كما بينا الآن، لأن طبعا أصبح الآن هذا الأمر مبتلى في هذا الزمان، بأن أصبح الأصل الآن تقليدهم ليس في عبادتهم. هو طبعا دخلنا في العبادات ايضا، باصبح كثير من المشركين المسلمين بيشاركون الكفار في مناسباتهم الدينيه، وهذا من مساله تلمس في العقيده الان، على اختلاف بقى في تفصيل ليس مقامه الان، ان اعتقد ما يعتقدونه فهذا يخرجهم من المله، وان لم يعتقد ما يعتقدون لكنه يشاركهم في هذه الاحتفالات فهذا لا شك يعني ايضا محرم، لكنه قد يقدح به وقد يدخله في اشكاليات اخرى. طب هذا موجود في اعتقاد في عاداتهم ايضا ويمنع بعدم مشابهته. وانظر الان ان المساله كلها بتدور حول الكفار، ماذا عندهم جديد فنحن نقلدهم في هذا الجديد. وهذا اصل لابد ان ننتبه له، اننا لابد ان نخالفه ونربي ابنائنا، لان هذه من الفتن التي ابتلى بها شباب والبنات المسلمين والمسلمات، على انهم اصبح الان التقليد لهم في امور كثيره من عاداتهم الذين اختص بهم، فينقل لذلك الى بلاد المسلمين. ولذلك كل ما كان ماخوذا من الكفار مما هو من خصائص الدين او العادات هو تشبه. نفسنا لما قال عمرو بن العاص عبد الله هذه ثياب الكفار، يعني نهى قال هذه من ثياب الكفار، اذا حتى الثياب انا البسها لو اختصوا بالثياب، لان طبعا لو فيها تفصيل في هذه المساله لانه اختص بذلك الثياب. اذا علمنا بان المساله خطيره، ليست مساله هينه، لان هذا يورث في القلوب موالاه بعد ذلك لتعلموا الحكمه. تشبه بهم كثيرا والارتباط بهم يورث في القلب تاثرا به واعتقاد بانهم على على على على خير وعلى فضل وعلى كل شيء، فيورث في القلب ايضا موالاه بعد ذلك والعياذ بالله. والاصل جاكت بالتبرؤ منهم ويمن عليه، حتى لو اخذنا ما هم عليه من امور طيبه في الدنيا، فهذا ليس لابد ان يكون بغير وقوع استحسان في القلب وظن بانهم الافضل، بل ناخذ ما اعطاه الله عز وجل من نعائمه وتفوقوا علينا في بعض الامور نستفيد منها، لكنه لابد ان نحتاط من مساله التشبه هذه، لان هذه اشكال هيصيرك الى محبه وموده، والمحبه والموده للكفار من نواقض الاسلام، لذلك الامر ليس بالهين. انظر كثير من يعني الان هو قالوا هذه من ثياب الكفار، طب انظروا بقى الان كم من النساء تقلد الكافرات في ثيابهن، وكم من الرجال يقلدوا الكفار الرجال في ثيابهم او من الذين اختص بهم، حتى نبين، لان في بعض المسائل اصبحت الان مشتركه بين المسلمين والكفار. مساله البنطال مثلا كانت قديمه ليست من ثيابنا، لكن هو لا شك ان الان نقول انه اصبح مشترك، لباس للمسلمين مشترك، فلا يقال هذا ايش، لكنه في زمان من 150 سنه ما كان يعلم البنطال عند ديار المسلمين، حتى في مصر عندنا ما كان، ولكن دخل ثم اصبح مشتهر خلاص، فاصبح هذا مشتهر في بلاد المسلمين، فخرج من اختصاصه بلباس الكفار، حتى لابد ان نبين، لكن هناك امور قد تظل خاصه بالكفار في لباسهم، فهذا الذي كما قال حسن بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وليش قلنا بقى ان المساله ليست كلها على التكفير؟ لان حسن لما قال لعمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص ما كفره، ما قال له ان هذا كفر، اذا ليس كل تشبه كفر، وهذا مساله مهمه جدا لابد ان نبين ذلك ايضا، وقد يكون بجهله، ممكن تكون عذرا بجهله، لكن لم يبين، اذا نريد ان نبين ان ليس كل تشبه محل الكفر. طبعا العقائد شيء والعادات شيء، ومن فعل بجهل غير ما فعل بتقصد في تفصيل يكون في العقيده ليس هنا محله، لكنه لابد ان نبين ان الحكمه في النهي عن التشبه حتى لا يصل المرء الى محبه، والمحبة قادحة في أصل الإيمان أيضا. أما لو كانت المسألة تشبه في أمور دنيوية فهي لا تمس العقيدة، لكن لا شك أنها تقدح، لأن جاء النهي عنها كمشابهة في أخلاق في لباس في مثلا في أمور مثل هذه. لكن لو كانت المشابهة في شيء طيب كصناعات كأمور يعني اختراعات كما يقال شيء نستفيد به فلا حرج في ذلك، أسلحة خطط حربية كما يقال قتال أي شيء من هذه الأمور، هذا لا بأس بالاستفادة من ذلك، لأن هذا فيه نفع للمسلمين، وهذا ليس من التشبه، هذا ليس من التشبه بذلك أيضا. دليل النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق لما خفر الخندق كان برأي من؟ سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وقال كان عندنا يعني الفرس من يقاتلون، فنقل له ما كان يفعلون هناك وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن العرب تعرف الخنادق وقتها أيضا. وقد يكون التشبه لانه يعني في اصل الشيء وقد يكون في صوره الشيء، لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علم بان اليهود تصوم عاشوراء وسال عن ذلك، فقال نحن احق به بموسى منهم صلى الله عليه وعلى نبينا، فلذلك قال لو استقبلت من امري لصمت ايش يوما قبل او يوما بعده، فجاء هنا على انه اراد حتى ان يخالفهم في هيئه الصوم، وفي هيئه من اصل الصوم كان ثابت عندنا وعندهم، لكن هيئة الصوم أراد أن يخالفهم فيه، وهذا يبين لك بأن هذا أصل أصيل في هذا الدين في شريعتنا الغراء، مخالفة الكفار في سواء في أصولهم في أصول ما يفعلونه أو حتى في الهيئات التي عندنا اشتراك بيننا وبينهم فيها. لذلك بعض أهل العلم يقول، وأنا أقول ليس هذا الراجح، يقولون بكراهة إفراد صوم يوم عاشوراء لأنه في نوع من التشبه بذلك بصيام اليهود. لكن لابد أن نبين أمر، أنا عرشت كما يقال أحكام التشبه بالتفصيل لا يمكن إحاطة بها، يعني تحتاج لكل شيء أن يدرس ويبين حكمه، صعب أنك قد تكون مستجد، لكن أنا وضعنا ضوابط فقط في هذه المسألة، لأن بتغير الزمان قد يتغير التشبه، وبتغير الحال والأماكن قد يتغير التشبه أيضا، لكنه نبين بأنه ما كان شعارا للكفار فهذا الذي ينهى عنه، أما لو اختلط الأمر وأصبح مشتركا فهذا لا يدخل في النهي عن ذلك أيضا. وإن كان يعني أحيانا يقال من باب سد الذريعة أن يعني لعدم ترتب المفاسد أن يمنع بعض الأمور حتى لا يعني يتسرب ذلك إلى المسلمين وديار المسلمين، فيؤدي ذلك إلى يعني استحسان التشبه بهم، فيؤدي ذلك إلى العجب من الحال. وأنا ترى الناس كثيرا من الأغرار الآن والعوام ينظر للكفار بعلو شديد، بل للأسف أن بعض المسلمين فتن وبعض الأهل من يعني ينسب لأهل الاستقامة والالتزام يفتن ببعض الأمور على أنه أصبح عنده اعتقاد أن هؤلاء عندهم توفيق وتسديد وأنهم عندهم علو وهم يسدون العالم يتحكمون في المقادير إلى غير ذلك، بل قدح في إيمانيات في أصل الإيمان عنده في بعض الأمور، وهذا طبعا نتيجة لشدة الاختلاط. وهي وسائل النت والتواصل والأشياء الموجودة الآن كان الهدف منها أصلا كما قال العالم قرية واحدة يسمونها وذلك، أو العالم كأنه شيء واحد، أنت هنا مثلك مثل النجاة في أمريكا، مثل في الشمال، في الجنوب، في أستراليا، الكل ممكن يكلم بعضه وبعضه في نفس الوقت ويتأثر ويفهم، هذا مقصود للتمييع الاختلاط، ما هذه جزء من العولمة كما يقال، أنك يجعل العالم كله واحد، وأن الصراع كله يكون صراع اقتصادي فقط، وأن الأمور العبادات والاعتقادات تكون ذاتية عند المرء، ويجعل العالم كله الصراع منه صراع ماديا فقط، فيذوب الناس كلها مع بعضها البعض لا فرق، واترك كل ما تعتقد أنت في بيتك أو في مسجدك، محرابك، في كنيستك، في معبده، كل هذا هم حتى فعلوا ذلك ليس مع المسلمين، مع النصارى ومع اليهود يريدون أن يجعلوا المسألة كلها خالية من العقيدة من الدين، أيا كانت العقيدة كانت صحيحة كما عندنا أو باطلة. لذلك مسألة التشبه عامة بها البلوى، انظر الآن إن هذا مسألة ما تجد بيت يخلو من الإشكاليات هذه، وسواء من النساء أو الرجال خاصة الصغار كذلك أيضا، وأصبحت ضائف، أصبحت منتشرة انتشارا شديدا مسألة التشبه بالكفار واقتباس المناهج. بعد المسألة انتهت، يعني دخلت أيضا ليس في اللباس فقط، دخلت في المناهج، دخلت في التعليم، دخلت في أساليب الحياة، دخلت في تخريب معتقدات النساء الآن والدعوة للمرأة كالرجل، وهذه ليست هذه قديمة، لكن وصلنا الآن قوة التأثير على حقوق بقى المرأة وأنها لها كذا، والتشكيك في بعض الأمور الفقهية في التراث الفقهي عندنا أن المرأة كان ليس عليها هذه الواجبات والرجل هو اللي عليه واجبات أخرى وهكذا، كل هذا مقصوده أصلا أنك يعني يحدث التبلل. الأمر زاد أن إحنا بقينا بنأتي بالأمور التي هم يعني نقدوها في بلادهم ولم يعملوا بها ما زالت عندنا، يعني هم الآن اكتشفوا في كثير من البلاد أوروبا وأمريكا بأن التعليم المختلط في السن الصغير مفسد وأنه غير فعال، يعني في السن الصغير هذا اللي هو ابتدائي عندنا الاختلاط بين الأولاد والبنات في التعليم عندهم، النظريات بتقول الآن عندهم هم أن هذا سبب أدى إلى ضياع التعليم وضياع أخلاقيات وأمور، فأصبح يفكرون في فصل البنات عن الأولاد في هذا السن والتعليم حتى ينهضوا بالتعليم. وانا اعرف ولايات في امريكا وبعض البلاد بيروجوا لهذه المساله بعد ما اكتشفوا بان الاختلاط هذا الصغير ادى الى مفاسد. نحن الان ما زلنا، بل احنا بنفتح الاختلاط وبنروج الاختلاط هذا، مع ان هم علموا بان هذا تعليميا، يعني هو ما كانوش اخلاقيا فقط، هم اخلاقيا ممكن ما تفرقش معاهم، تعليميا ادى ذلك الى المستويات عندهم انحدرت، فاراد ان يرجعوا مره اخرى ان يبصروا حتى يتم التركيز والفهم وغير ذلك. ونحن ما زلنا نستورد زبالات حتى أفكارهم الموجودة عندهم، ولا شك أن هذا يعني بيؤدي كما قلنا إلى إلى إلى عواقب وخيمة جدا وسيئة سواء على أفراد المسلمين أو على المجتمع ككل، لأنك لما بتوالي غير المسلمين، لا شك ان هذا سيورث في قلوب الافراد المجتمع كما قلنا، هو في المجتمع موده ومحبه وموالاه. وهذا وان كان ظاهرا لا ده باطنا، لانك لما تستحسن الظاهر ده انت باطنا ستشعر بحب ما عندهم وموده، هم موفقين ومسددين، هم عندهم وعندهم، فينتقل الظاهر الى الباطن، فيكون في قلبك موده لهم ومحبه لهم. وهذا من اخطر ما يكون، ان هذا يقطع في اصل الايمان كما قلنا. ايضا في نقل ما كل شيء ما تاخذه من عندهم، هذا بلا شك انهزاميه عندنا. تلاقي الناس عندنا نوع من الشعور الانهزاميه بالنقص، بانك انت دونهم وهم اعلى وهم اللي عندهم الانتصار وانت عندك الانهزام، وهذا كله ما يجعلك تستطيع انك تنشر الغرض المقصود وهو نشر الدين ورد الكفار عن ديار المسلمين. لا، انت عندك الانهزاميه ونقص يعني متصل بسبب كثره اتباعك لهم في ذلك. ايضا لا شك بانك ان فرقت ان حدثت المشابهه ستستبدل، لانك ما دام اخذت من عندهم الاخلاق والاداب واخذت من عندهم العادات، لابد انك ستستبدلها باخلاق المسلمين وبعادات المسلمين وبكل شيء. يبقى انت لا استبدلت الذي وادنا بالذي هو خير، اتيت بزبالات الافكار والقوانين التي عندهم وضعيه والقوانين التي يفكرون بها، بدل من انك تتبع منهج السنه في الاداب والاخلاق والعادات وغير ذلك، بل حتى في طرق التعليم والبحث وغير ذلك. فهذا لا شك هيبعدك عن منهج الله عز وجل، هيبعدك عن الشريعه. مساله عظيمه جدا، لذلك هذا هو الاصل الذي يدندنون حوله بقاله 100 عام حتى وصلوا الى ما وصلنا فيه نحن من خوارج المجتمعات الاسلاميه نتيجه شده الاتباع لهم. ايضا موجة عالية جدا تجتاح العالم الإسلامي في مسألة التبعية للغرب وتقليد أعمى في كل شيء، أصبح في كل شيء يقلدون في ذلك. يعني أنت لما تنظر حولك الآن كل الاعتقادات الموجودة، مش اعتقادات حتى مناهج الحياة، يقول حتى مناهج السياسية التي نحن فيها، الترويج لفصل الدين عن السياسة بأن السياسة شيء والدين، حتى سمعنا ممن هم ينتسبون إلى العمل العالم يعني العمل الإسلامي أنهم لما يجي يتكلم عن السياسة يقول السياسة كذا، السياسة قذارة، السياسة مش عارف نجاسة، هذه مسميات خطأ، هذه مستوردة من الخارج وقالها بعض الإسلاميون هنا عندنا في بلادنا، وهذا خطأ، لأن السياسة كغيرها هي من الدين. فأنت لما تدعي أن السياسة هكذا كأنك ترى أن هذا ليس من المنهج، والسياسة عندنا من الإسلام، من المنهج الإسلامي، فالسياسة مثلها مثل أي شيء آخر، فكيف أنك تتهم أنت سلاح هذه سياستهم؟ أما سياسة المسلمين والشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية ليست مكان. فانظر هذا استيراد حتى لألفاظ يرددها كثير، سمعتها كثيرا هنا في السنوات الأخيرة ويعني من 10-15 سنة إلى الآن، وهذا الكلام لا يصح، لا يصح للمسلم أن يدعي أن السياسة هكذا. السياسة صدق، السياسة بيان، السياسة أنك تسوس الناس كما ساس أئمة الإسلام شعوبهم، هذه السياسة الحق لكن ليست مطية. لكن هم ليش؟ لأن عندهم السياسة مصالح، عندهم السياسة تربطات، كما يقال أقوام لوبي، كما يقال يقول عندهم مصالح، هم عندهم السياسة غير عندنا. فأنت استوردت حتى هذه الألفاظ وحتى استوردت المناهج، حتى أصبح أن السياسة اللي موجودة تدار كسياسة السياسة اللي عندهم في الغرب، استوردت نفس المنهج السياسي اللي موجود، مجالس نيابية ومجالس كذا وكذا وكذا، أصبح الآن أن حتى يعني ما عند هذه ما هي مستوردة من هناك، وهذه عندهم أيضا يتجاوزوها وأصبح أن يعدلون فيه، وما زلنا نحن نستورد المتأخر عندهم ونقوم به. نظم التعليم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج نظم التعليم التي موجودة عندنا أيضا. ويعني لو تنزلنا من ذلك إلى الأزياء بقى وإلى العادات وإلى التقاليد وإلى المواسم وإلى الأعياد، حتى التجارات استوردنا، أنا ليس حكما، استوردنا حتى منهم أو نقلنا مواسم التخفيضات اللي في البيع والشراء، بقى أصبح أما فعل موسم تخفيضات في وقت بقى عندك الآن موجود في مجتمعات المسلمين. انظر التقليد وصل لفين. أنا لا أقول أن كل هذا حكمه تحريم، لكن أنا أبين يعني حتى المواسم التخفيضات أنت قلدتهم فيما يسمونه الجمعة السوداء والمش عارف وإيش وتخفيضات إيه، وأصبح رأس السنة اللي هم عندهم القادم الآن. كثير من الأسئلة بتأتيني الآن، مخازن المحلات بتجهز التخفيضات لموسم رأس السنة، ليه؟ موسم هدايا لأعيادهم، والناس بتقبل على الهدايا، فبيجي طب هم في الغرب عندهم هذه أعيادهم، أنت في دار المسلمين ليست أعياد لك أصلا، فأنت ليش تتعامل مع هذه المواسم كأنك منهم؟ فأصبح التجار الآن بيستعدوا لهذه الأوقات تزين بقى، زينة وكثير. الآن أمس وأول وأمس الناس غريبة على النت اللي يعملوا تصميمات وأشياء، ومطلوبوا بيسألوا الآن طب مطلوب تصميمات لكذا وكذا، تزيين وألوان معينة، وأنتوا المحلات اللي بيعملوا أو اللي بيعملوا الملابس والأشياء النسيج ده بيطلبوا منهم كل هذا استعدادا للموسم القادم، للأيام اللي فيها الأداء. هذا كله استيراد من القبل، هذا الذي يفعل لا تجده في الأعياد عندنا. يعني هذا الذي يطلب الآن لا تجده في الأعياد عندنا، العيد الفطر والعيد الأضحى. فعياد المسلمين لا يفعل حتى هذا في المواسم. أصبح موسم اللي هو الشهر الماضي هذا في التقويم الميلادي، بمناسبة التقويم كمان سنتكلم، والشهر القادم اللي احنا فيه الآن مواسم البيع والشراء والتخفيضات أكثر من مواسم اللي فيه العيد الأضحى والعيد الصغير وعيد الفطر. فضلا انت الان عندك اللي ايش دخلنا في التقويم اللي اصبح استبدلت التقويم الهجري بالتقويم الميلادي الذي عندك. طيب هذا كله اثار واختلاف احكامه على حسب التفصيل الذي قلنا بيناه من قبل، لكن هذا كله بل احنا زاد بنا الامر الان ان اصبح في ديار المسلمين من يجعل العطله الاسبوعيه السبت والاحد. السبت والاحد العطله الاسبوعيه في ديار المسلمين، ويجعلون يوم الجمعة المدارس بتذهب من الصباح الساعة 12 الثانية عشر، والأعمال الحكومية من الصباح الثانية عشر. وأنا أعلم في هذه البلاد، وقريب كان معي أخ في هذا البلد، كل الولاد بيطلعوا من الساعة الثانية عشر كابوا الباصات ما بيلحقوش الجمعة، لأنه بيروحوهم حس الجمعة بتضيع من عليهم في الطريق. ده المدارس، الأولاد اللي في المدارس. فاحنا وصلنا ان اصبح العطله عندنا سبت واحد في بعض البلدان المسلمين. الجمعه انا لا اقول ان الجمعه السنه فيها العطله، عشان بس احنا تكلمنا بهذه المسائل من قبل، بل قال الايات في سوره الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. لكن الان انت عندك صلاه جمعه، بقى انت تؤجز في اوقاتهم وتاتي في يوم الجمعه، يوم صلاه الجمعه يعني فرض عين، مش صلاه الجماعه اللي فيها خلاف، هنقول فيها خلاف صلاه الجماعه والرجع لفرض كده، لا صلاة الجمعة لفرض عين. فأنت تجعل الناس يعملون أي تبعية هذه أو أي تشبه، وصل بك الأمر أنك تجعل الناس يتعطلون السبت والأحد ويعملون يوم الجمعة، عطلة اليهود السبت وعطلة النصارى الأحد، كأنك بتعظم أجازتهم وعطلتهم وحال البشر. وأنت والمسلمين اللي عندك أين حالهم؟ وصل، قلت أنا وصل اللغات حدث ورحلت، اللغات الأجنبية الآن هي مقدمة على أي شيء. طيب نقول ماشي، العلم قد يفرض عليك ذلك، زي ما كان في زمن الأندلس كانوا ملوك أوروبا يرسلوا أبنائهم وبناتهم إلى الأندلس ليتعلموا العربية، فكانوا يرجعون إلى بلدهم يفتخرون بأنهم يتكلمون العربية. الله أكبر على ذلك، كانوا يفتخرون أنهم ذهبوا إلى الأندلس وتعلموا العربية. طبعا احنا الآن نعم في تأخر، لكن أنت الآن أصبح المعيار هي اللغات الأجنبية وعدة لغات أجنبية. بل انظر الآن إلى ضياع اللغة العربية، حتى مش العربية ده العامية ضاعت، مش العربية الفصحى، العامية. انظر إلى المسلمين الآن والمسلمات، الجيل اللي موجود ده اللي بيسموه زد ولا بيسموه جي ولا بيسموه أي، أنا مش عارف دلوقتي، اللي هم واقفين ورا بعض دلوقتي ما بيعرفوش يكتبوا حتى العامي، مش العربي، اللغة العامية لا يستطيعون يكتبوها، يكتبوا الفرانكو اللي بيسموه ده. وانظر إلى الكتابات، انت تضحك تبكي بان هؤلاء مفروض 20 سنه و30 سنه واقل ما يستطيعون يكتبوا عاميه، ما بقولش فصحى، ده انا بقول اللغه العاميه اللي كنا بنكتبها ما يستطيعون يكتبوها بالحروف العربيه الان. فاي تشبه. وناهيك بقى عن الاعياد الوطنيه ومناسبات، كم مناسبه وكم عيد يخترع في العام ونحن نتبع ذلك كله. بل انظر الان المحلات كلها ايش اسماء المحلات اجنبيه، واللي عايز يعمل نشاط واللي يريد يعمل موقع واللي يعمل شيء تريد على طول يسمي اسما اجنبيا ما يسمي اسما عربيا. ما هذا كله انت لا تشعر، لكن هو ده يجعل حولك الان اللي احنا وصلنا له، ان الكلام مش عارفين يكتبوا عربي، لا يتكلمون العربيه اصلا، وكل ما حولك بلغه غير عربيه موجوده. حتى اسماء المحلات بقت اصبح الان يعني غالبها يكتب هكذا. هذا كله من التشبه، هذا كله من طمس الهوية الإسلامية أيضا. بل يعني كما قلت صار إن إحنا بنتشبه بهم فيما فشلهم فيه، ما زلنا نتشبث. وانا ضربت مثال بالتعليم حتى لا اكرر الاختلاط في التعليم في الصفوف الاولى. ايا كان هذا حقيقه الامر عظيم جدا وهو اصل حقيقه. انا ارى بان هذا يعني هذه من المهمات التي لابد ان نتكلم فيها وينتشر فيها العلم والدعوه. هذه من القضايا الهامه جدا بدل التناحر اللي احنا فيه والتنافر والردود التي هي ليل نهار على بعض المسلمين اللي بعضهم البعض. ننتبه الى القضيه الاعظم من الان اللي هو ان هو التي هم يعملون عليها بقالهم الان عشرات السنين ويتقدموا في هذه الخطط، ونحن ليس عندنا خطط مضاده لذلك. حتى المنشغلون باهل العلم والدعوه لابد ان يكون هدفهم هذا الامر، لان هذا هيضيع ما عليه الامه الاسلاميه من هويه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك بتسكين الظهر، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طبعا هذا الحديث عظيم جدا لانه له روايه اخرى اطول من هذه، يعني متن اطول من هذه. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله تحفظك. ثم ذكر الحديث قال الذي قلناه: احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الاقلام وجفت الصحف. قال كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، هذا فيه الارداف، يعني كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، وهذا سياتي خلف وين لك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: يا غلام، وهنا نكره مقصوده، يعني ايش معنى ينادي على ابن عباس يا غلام، وهنا الغلام يطلق على الولد الصغير من زمن الفطام الى 7 سنين. اذا هذا تقييد من بعد ما يفطم الى 7 سنين، اذا كان ابن عباس ايش السابعه واقل، وحافظ ذلك، يعني تحمل هذا الحديث ابن عباس في قبل بلوغه، وهذه جواز على التحمل الحديث قبل البلوغ والاداء بعد ذلك ايضا. اني اعلمك الكلمات، وقال هنا كانه النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه، يا غلام ينادي عليه لينتبه، اني اعلمك الكلمات، يعني يهيئ ذهن ابن عباس المستقبل، ساعلمك امر حتى يستيقظ ويستيقظ ويعني ينتبه لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون اوقع في النفس. احفظ الله، يعني احفظ حدود الله، يعني ايش احفظ الله؟ في تقييد او نقول ايش؟ مضمر اضمار. احفظ الله، احفظ الاول، نقول احفظ الله يعني احفظ حدود الله، حقوق الله، اوامر الله، نواهي الله. احفظ الله ان تلازم تقوى الله عز وجل بفعل الاوامر واجتناب النواهي. قال يحفظك، احفظ الله يحفظك، جزاء من جنس العمل. هذا الجزاء حفظت الله عز وجل حدوده وأوامره ونواهيه، حفظك الله عز وجل في الدنيا وفي الدين، في دينه وفي دنياه. وحفظه في دينه أن يحفظ عليك إيمانك من الشبهات ومن الشهوات، شهوات الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، هذا معنى حفظ الله عز وجل لك. انتبه لهذه الكلمات عظيمة جدا كما سيأتي. ويحفظ عليك دينك عند موتك أيضا، فده يوفاك على الإيمان ليكون لك حسن الخاتمة. ويحفظ لك دنياك، فيحفظ لك دنياك يعني يحفظ لك بدنك وأهلك وأهلك ومالك وذريتك، ويحفظ لك مالك فيجعلك تكتسب المال من حله، هذا حفظ لله لك، يوفقك إلى حلية المال وطيب المال ليس ويجنبك الحرام من المال، يوفقك إلى صحة البدن والعقل وغير ذلك وسلامة الفكر. كل هذا من احفظ الله يحفظك الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك او وجاهك اصلها يعني ثم قل بالتاء يعني تجاهك يعني امامك، امامك هنا المقصود به يحوطك يرعاك يسددك في امور دنياك ودينك او دينك ودنياك، يدلك على كل خير ويصف عنك كل شر. قال واذا سالت فاسال الله، اذا اردت ان تسال شيء لا تسال احد من امور من اهل الدنيا، اسال الله عز وجل، عليك بالله، ما كان لك من شيء فاسال الله عز وجل. اذا اردت شيئا من امور الدين والدنيا عليك بالله عز وجل. جبريل لما جاء على الكلام في ثبوت الحديث سال اسمي فقط، لما جاء لابراهيم عند النار لما وضع قال لك حاجه، قال اما منك فلا، ان ثبت الحديث لكن انا استانس به. طيب واذا استعنت فاستعن بالله، اذا طلبت الاعانه فلا تطلبها من احد من المخلوقين، وان كان يجوز لك ان تطلب الاعانه من المخلوقين فيما يقدر عليه، لكن تمام التوكل والاعتماد واليقين بالله انك تسال الله عز وجل، تطلب الاعانه من الله عز وجل، تستعن بالله وحده في الدنيا وفي الاخره، امور الدين وامور الدنيا، لان الله هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. هذا الحديث عظيم جدا حقيقه، اولا وفيه فوائد جمه، وحديث هذا والذي قبله يعني يحتاج محاضرات، لكن احنا بنمر طبعا للباب يعني، لكن نقول هنا اولا فيه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، انظر اقل من 7 سنوات، وانظر الى متن الحديث الكلمات اللي فيه يعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم للطفل عنده 7 سنوات، صبي عنده 7 سنوات، مش الان انت تريد تكلم شويه كلام انت ما عندك شيء من كيسك، هو اصلا من النبي صلى الله عليه وسلم تريد يجلس لك اكابر الامه عشان يسمعوا منك. حتى هنتكلم كلام جامد، هنعمل محاضره قويه جدا، احنا هنتكلم كلام لابد يسمعه الناس كلها، وانت لا تاتي بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ ابن عباس 7 سنوات، يعلمه كلمات هنا يعني تكتب بماء بدمع بماء العيون، مش ماء الذهب، بماء العيون، هي وصايا من وصايا الامه يقام عليها الدين، يعلمها لطفل عنده 7 سنوات، لكن هو كان ابن عباس. شو انظر ابن عباس استفاد كيف من هذا، فاصبح ترجمان القران وحبر الامه بعد ذلك ونقل لنا ذلك، فالامه استفادت. لكن انا اتكلم في مساله قد تغيب في الفوائد، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طفل 7 سنوات هذا الامر، مش يستهون به او شيء، لا يعلمه. فانت لا تستهين، لا تظن كلامك اللي بتقوله الان تحتاج لعلماء يسمعون او طلاب علم، تكلم وانت لا تدري الكلام ده سينزل على قلب من وعقل من يستفيد منه. لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، اجلسوا ساخبركم، كبار الصحابه كانوا، ما تكلم معهم بذلك، بل يكلم يعلم الطفل 7 سنوات هذا الكلام. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الدعوه واهل العلم انهم لا يستهينوا بالصغار، ولا يظنوا ان هناك علم لا يقال لاحد. طبعا هناك في التعليم درجات ومستويات، لكن نتكلم عن هذه الكلمات التي فيها الدعوه والارشاد والتربيه، لابد انك تبدا، بل الصحيح انك تبدا بالصغار. احنا عندنا الولد لغايه 20 سنه 30 ده لسه عيل، اتخرج ودخل الجيش وخرج ده لسه عيل، ما سامحه ما فيه، ده 7 سنوات شو بيحمله كلام الامه، بيقول له اني وعليك بالكلمات، كلمات احفظ الله يحفظك، اذا استعنت فاستعن بالله، بمن؟ 7 سنوات بتعلمه هذا. مش احنا البنت عندها 14 15 سنه لسه صغيره، خليها تلبس وتلعب وتفرح، تيجي تجيبها بعد كام شهر بلغت ما تعرفش خلاها تلبس شيء، محسسين ان هم ايش. اسامه بن زيد 17 سنه النبي صلى الله عليه وسلم حماله جيش كامل معاه كبار الصحابه. ما هو هذا الذي يجعل الامه تقوم، انك تتعامل مع هذا السن ليس بما نتعامل معه نحن الان، لا، لابد نرجع الى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، صغار الصحابه وكبار الصحابه، كيف كان يعلم، ومعاذ بن جبل وحديثه ايضا في تعليمه له الى غير ذلك. وانظر هنا، هذه اول شيء درس تربوي، اولا التواضع للصغار، مش وقت الصغار دول مش هقعد معاهم مش هكلمهم، طبعا ما هم نعم هم عندهم اسباب بتختلف، عندهم المخ طبعا، لكن لابد تجلس وتاتي بهم وتجهزهم من صغار، حتى لما يكون كبار يكونوا اهل كل علماء ومجاهدين وسياسه واقتصاد وكل هذا، لن يكون هذا الا من الصغار. مش اهم حاجه في الصغار انه يروح يلعب رياضه ويروح النادي ويروح يخرج وياكل ويشرب وتجيب له كل الحاجات، لكن المساله بقى انك تربي عقله، تربي دينه، تربي اخلاقه، دي تاتي متاخره. هو احنا واقعين في ذلك ليش؟ لان هم برضه بره هكذا، وان كانوا هم بره كانوا بيعلموا صغارهم، لكن هم عندهم مشكله في التعليم حتى الان، لكن ما عندوش دين هو، وما عندوش شريعه بيعلم بيربي فيها. احنا عندنا شريعه كامله، دين كامل في كل عمر من الاعمار، فاحنا لما تركناه واتبعنا مناهجهم اصبحت الاجيال اللي احنا نراها الان. قال وانظر الى حديث اخر عمر بن ابي سلمة لما قال سلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك. هذا غلام اخر انا سلم يعلمه ايضا ادابا معينه تجدها في الغلام ما علمها للكبار. الحديث هذا كان يعلم الغلام كيف ياكل وكيف يقول الذكر ايضا. اذا هي المساله انك توجه الصغار، نعم بل هو الاصل انك توجه الصغار. انا اتكلم عن شيء تنقح فيه جميعا حقيقه، نحن بننظر في تربيتنا وتعليمنا لسن معين كبير اللي هو بيعقلنا، لكن على الاقل يتخصص بعض الطلاب العلم والدعاء في هذا السن. ان كان البعض المساله سيتكلم مع الكبار والبعض يتكلم مع الصغار لانه يحتاج الى طريقه معينه في منهج نبوي في التربيه وطريقه في التعليم وصبر بطريقه معينه، لكن لابد. لكن لو انتظرته حتى يكبر وتحاول انك تاتي به كما بنفعل هذا بنعاني في ذلك. لابد اننا نعترف نعرف النقص اللي عندنا حتى نعالج. دي مثلا حتى هذا عند اهل العلم واهل الدعوه. من لهؤلاء الذين لغايه 10 سنوات ونعلم كثير من الامهات بتعاني في هذه المساله، ما الذي ينبري لهؤلاء لهذا السن ويعلمهم ايضا؟ هذا طبعا في فضل ابن عباس عظيم جدا حقيقه ايضا. يعني هذا الحديث فيه دلاله على فضل ابن عباس، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي هذه الوصايا الا انه يرى انه اهلا لها. وهذه بقى مساله يعني طبعا هي كانت موجوده في السلف لما كانوا يروا الصغار ويعلمون انهم فيهم نبوغ وفقه، كانوا يخصوهم بالعلم والمجالس. هذا كان موجود. واصلها ممكن تاخذها من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول هذه الوصايا العظيمه الجامعه لابن عباس، يبقى يوراها في ابن عباس نبوغا. وهذا يستنبط منه انه اذا كان العالم او الشيخ او طالب العلم راى من احد الصغار تفوقا ونبوغا لا يتركه. يحوطه ويتكفله ويأخذه لعل هذا يقود الأمة بعد ذلك. وكان ابن عباس طبعا انظروا ترجمة ابن عباس بعد وفاة الرسالة ماذا فعل يتعلم ثم أصبح إيش. لكن نقول هنا هذه أيضا من الفوائد الذي في هذا الحديث أيضا. ثم المسائل العظيمة في الوصايا التي معنا أن من حفظ حدود الله عز وجل وراعى حق الله وحدود الله عز وجل وحفظ الله في دينه ودنياه كان الجزاء من جنس العمل. يقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، قال تعالى فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل. طيب أما من يضيع حدود الله ويضيع أوامر الله ويقصر في النواهي فلا يحصل ذلك، قال تعالى نسوا الله فنسيهم، نعوذ بالله من ذلك أيضا. لذلك بعض السلف يقول من اتقى الله حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غني عنه. نعم. ثم ذكر في أمور خاصة بالعقيدة والتوحيد الاستغناء بالله عز وجل عن الخلق في الاستعانة وفي الطلب وفي السؤال، وهذه مسألة مهمة جدا. دائما المرء يدرب نفسه ويعلم نفسه أنه لا يسأل الله، لا يستعين إلا بالله. قال تعالى واسألوا الله من فضله. فالأصل أنك تسأل الناس، أصبحت الآن بتسأل الناس، وهذا من ضعف الإيمان. لا يمنع أنك تسأل الله عز وجل ثم تأخذ بالأسباب التي قد يعينك فيها أحد، لكن الأصل هو الالتجاء لله عز وجل. وهذا هو المتعين خلق المتعين عقلا وشرعا. شرعا لأنه هو الله سبحانه وتعالى، هو الإله، هو المعبود بحق، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور سبحانه، هو الذي خلقك، هو الذي يتكفل بك ويدبر أمورك. فلا تسأل إلا من خلقك، وهذا عقلا أيضا. إذا كان هو الخالق والمدبر هو الذي أنشأك وخلقك هو المتكفل بك، فعقلا لابد أن لا تسأل غيره، وشرعا أمرك الله عز وجل أن لا تسأل غيره، لأن هذه حقيقة العبادة أنك لا تتعبد إلا لله، لا تسأل إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تفعل، لا تستعين إلا بالله. هذه حقيقة العبادة جمعت هنا بين الشرع وبين العقل بذلك. ومنها ايضا الاستغناء بالله تعالى عن الخلق، اياك نعبد واياك نستعين، هذه معنى اياك نعبد واياك نستعين. فلا يستعان بغير الله عز وجل. العبد مهما اوتي من قوه ومهما اوتي من امور فهو عاجز، وهذا الاستعانه مقيده. الله عز وجل الذي وفقه لذلك ان يعينك، لكن الاصل هو من الله عز وجل. فمن اعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. لذلك انت لا حول ولا قوه الا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا حول لك ولا قوة لك ولا استعانة لك إلا بالله عز وجل. فمن استعان بغير الله وكل إليه، وهذا تراه واقعا مشاهدا. من يظن المرء ان فلان هذا سيقضي له ذلك او يميل قلبه او شيء، تجد مباشره يعني لو كان من اهل الخير ياتيه العطاء لتفيق وتعلم بان كل الاستعانه بد تكون لله عز وجل. والا لو استعنت بالمخلوق اجعله سببا وسيله اكثر لا اكثر ولا اقل، ليس اعتمادا عليه. في رسالة بذلك بحق الاحتفال مع الكفار بعيدهم مع العلم أنه عيد كفري، هل هذا العمل في تفصيل في المسألة هذه؟ معك الرد من قديم من الزمن. فرق بين الاعتقاد في الأعياد، فرق بين الاعتقاد وعدم الاعتقاد، لأن الاعتقاد هذا فيه مسألة حكم، والمتابعة مع عدم الاعتقاد حكم الأمر. ده الأعياد، كل حاجة تانية غير. ما فيش كل واحد، أنت قلت الأعياد، أنا جاوبتك على الأعياد. كمل بيت الصلاة على شكل عام. هل لو حد عمل عمل كفري يطلق عليه ان هو الحكم، ولا لازم اشوف الالفاظ؟ لا ما هو اي شيء يعني عمل كفري واحد سب الدين فمزعيته هو كان مقبل وكان شيء يقصد سب الدين، ولا هو ده عمل كفري فكفر؟ اذا دخلت مسألة ثانية غير المشابهة، ما انا كان مثال انت مش على وقت ثاني يعني. لا ده اللي انت قلته، احنا قلنا ان في معلوم الدين بالضرورة. وانا بتكلم ان هو لو يعلم ان هو ده بيعبده ثلاثة في واحد، هو يعلم العيد. ايوه ماشي، هو يعلم العيد كفر، لكن هو لم يتبعه اعتقادا. هو قال لك العيد ده انا بحتفل وسرور وفرحه وبروح كده ومن باب الاخلاق وان انا اواسيهم، وهذه المساله. لكن طبعا هو مع الباطل ومع الكفر، وانا ممكن اقول بقى الكلام، لكنه بيفعل ذلك. ما هو ده الفرق في التفصيل. فهو بيعتقد ان هذا العيد باطل، فهو يهنئهم ليس اعتقادا في موافقه الاعتقاد، لكن من باب الاحسان بقى معاهم والجيران والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بره هناك، هو كله بقى كده. فهذا يفعلها بدون الاعتقاد، فهذا له حكم وهذا له حكم. وهذا يبعتها لك هذا المهم ان الاعتقاد طبعا هذا كفر. خلاص غير الاعتقاد محرم. كل الامور ولا محرم؟ انا بتكلم على دي او دي. يعني مثلا كان الشيخ فوزان كان بيتكلم لو واحد اللي هو لو صلى بصلاه اشوف هو بيسكت له دي ولا يعني دي. ما انت دلوقتي خليك ما تخشش انت عملها في خلاط، انت بتتكلم في التشبه ولا بتتكلم في ان دلوقتي بتتكلم في التشبه بالكفار، غير ان هو يفعل فعل الكفر. مساله فرق في سؤالك الفعل الكفري والقول الكفري، مساله غير التشبه. ما ممكن يبقى له علاقه بالتشبه. واحد سجد لصلاه ماله من التشبه ده؟ واحد ساب دين زي ما انت قلت ماله من التشبه؟ فاحنا بنتكلم الان على القول اللي انت بتتكلم عنه. انا اتكلمت على الاعياد، فانا هفصل لك في الاعياد. من شاركهم اعتقادا بعيدهم فده كفر، من شاركه بدون الاعتقاد في بعيدهم فهو ليس بكفر لكنه محرم، والنصوص على ذلك توضح. طيب اما بقى مسائل اخرى، انه ياتي بكفر قول فعل او كفر او فعل كفر او قول كفر، فلا بد هنا ينظر اولا المعلوم الدين بالضروره. ام لا، لم يكن معلوم الدين بالضروره يبقى لا بد ايضا، حتى لو علم الدين بالضروره هتبين له يعني ايه؟ هتقول له انت فعلت كذا وكذا وكذا، انت لازم تتوب وترجع على اللي انت قلته ده كفر. ما تمشي بقى خلاص مرتد. والذي ليس معلوم الدين بالضروره لابد تقيم عليه الحجه وتبين وتجمع عنه الشبهه وتعلمه ذلك. اذا رجع رجع، لم يرجع يستتاب مرتد. وهذا يا سيدي كان في درس الشفاعه اللي احنا فيه، فعشان ما ندخل فيه اكتر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. كان هذا الحديث فيه خالد بن عمرو القرشي تكلم في أهل العلم، وقال في الموضوع، وإن هذا الحديث حسنه الأبناوي في الأربعين وهذا فيه نظر في تحسين النووي حقيقة. ابن رجب علق على ذلك، على مسألة تحسين هذا الحديث. والمدار الحديث على خالد بن عمرو القرشي، والإمام أحمد قال فيه منكر، وقال ليس بثقة، بل قالوا يروي أحاديث أباطيل أيضا. والبخاري وأبو زرع قالوا فيه منكر، وأبو حاتم قال متروك الحديث ضعيف. حتى لما سئل الإمام أحمد قال لا إله إلا الله، جبا منهم من يروي هذا أو عمن هذا يعني. فالحديث في هذا الإسناد، وابن كثير تكلم عنه أيضا أنه باطل بهذا الإسناد أيضا. لكن الحديث يتكلم عن فرض الزهد في الدنيا، وأنه سبب في محبة الله عز وجل للعبد. يعني إذا أردت أن تصل إلى محبة الله فعليك أن تزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا قطع تعلق القلب بالدنيا والركون إليها. حتى لو عملت فيها لا حرج، تعمل فيها أعمال مباح، لكن هو قطع التعلق، وده أهم شيء، قطع التعلق بالقلب بها والركون إليها. يعني لا ينافي الزهد أنك تعمل، بل الزهد لا ينافي الغنى أصلا، قد يكون غنيا وزاهدا لا إشكال، وهذا كثير من الناس لا يعلمونه. المهم أن يكون القلب غير معلق بالدنيا، بل هو معلق بالآخرة. وكما قال ابن القيم لا يستقيم الزهد في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، يعني لابد ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا أنك تنظر إلى الدنيا بنظرة أن الدنيا زائلة وسرعة الفناء فيها واقعة وفيها النقصان والخسة وفيها الانقطاع والزوال. هو أول نظر يكون نظرتك للدنيا كذا. ملخص لكلام ابن القيم أيضا في هذه المسألة. والنظر الثاني أنك تقبل على الآخرة، وأن تعلم أن الآخرة لابد لها من المجيء، ولو هي الدائمة وهي الباقية وهي التي فيها الشرف كله من الخير والسعادة والمسرات، لابد يكون لك النظر الأول والنظر الثاني حتى تستطيع أن تصل إلى الزهد. قال تعالى والآخرة خير وأبقى، هي الخير وهي كمان بقاء، كل الخير والبقاء والدوام والاستمرار في الآخرة، فلابد لك من النظر الأول والنظر الثاني. والأحاديث والآيات جاءت كثيرة فيه، حتى لو قلنا الحديث ضعيف لكنه جاءت الأحاديث في مدح الزهد في الدنيا. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال أيضا تعالى تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا كله يبين لك ذم الزهد، ذم الرغبة في الدنيا ومدح الزهد فيها وإثار الآخرة عليها. طيب أبو سليمان الداراني يقول اختلفوا أهل العراق، أو إحنا كان من العراق، اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد بترك الناس أو ترك لقاء الناس، يعني تزهد في الناس وتجلس معهم، ترك لقاء الناس. والبعض قال ترك الشهوات، هذا هو الزهد. وبعضهم قال ترك الشبع أو الشبع، يعني الأكل حتى تشبع، تشبع في الطعام الكثير والشراب. فهو قال وكل كلامه قريب من بعضه من بعض، لكن أني وإني أرى أو أذهب إلى أن الزهد ترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل، ترك كل ما يشغلك عن الله، هذا هو من الزهد. وهذا الذي أيده ابن رجب بعد ذلك في جامع العلوم والحكم عن هذا الكلام. قال لما جاء رجل قال أوصيني، قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا. قال وكيف أكون ملكا في الدنيا؟ قال أزهد في الدنيا. ولكنه حتى قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا، ملكا في الدنيا والآخرة. قال كيف أكون؟ قال أزهد في الدنيا. وهذا حق، أنت لما تزهد كده في الدنيا قلبك يرتاح، لا تتعلق بها، تعلم أن المسألة مسألة أوقات يعني. لذلك هو قال هنا انك لتنال محبه الله تزهد. كيف ازهد؟ انك تزهد فيما بين ايدي الناس. الناس لا يحبون احد ينظر الى ما عنده، فانت لما تزهد فيما عند الناس يحبك الناس، فهذا سبب لمحبه الناس لك انك تزهد. كما قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فلو اردت محبه الله ازهد في الدنيا، وإذا أردت محبة الناس لك إذن فيما عندهم. الناس لا تحب أحد يشاركهم في أمنائهم وأمورهم ونعائم التي يختصون بها إلى غير ذلك، فأنت لما تزهد في ذلك يحبوك الناس. لكن لك أن تسأل بحق، والسؤال بحق هو الزكاة، لأن هذا حق لك. الله شرع الزكاة، والزكاة حقوق لأصناف ثمانية على الأغنياء، فلك أن تسأل ما شرع لك، هذا لك الحق بذلك. وأما ما كان غير ذلك أنه يمد أن يؤديه المزكي. طيب، ولكن أيضا أنك إذا احتجت إلى قرض للسداد أنك تسأل، وإن كان في خدش لكنك لك الشرع جاء بذلك، وهذا في أنك تفتح باب فضل لمن يعطيك، هو بيأخذ أجور عليك فأنت بتحسن إليه. طيب، وهذا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهو الذي أوتي كل كنوز الدنيا وكان يخرجها، لكن لما يريد الله عز وجل أن يبين لنا نبي مات ومرضيعه ومرهون عند يهودية في شراء طعام لأهل بيته شعير. فإذا المسألة ليست منقصة. نعم، طيب نقف عند حديث سعد بن أبي وقاص عشان الوقت نأخذ بقية الدروس، يعني أخذنا ساعة عشان نبتدي متأخر شوية. ففي أسئلة ممكن نستقبلها قبل أن ننتقل إلى درس السنة في الدار العاصمة. تفضل. الله على السلامة. نعم. السنة الشيخ مثلا بعد كيس ما زين ممكن يحس إنه مش عايز يشتغل، مش عايز يجتهد؟ بالشغل يعني. لا، ده مش زهد، هذا ليس بزهد. نعم صدقا، لو اولا لو انت في عمل تؤديه كما ينبغي، ده هذا من الدين، ان الله عز وجل يحب يعني اذا عمل احدكم عمل ان يتقنه. فانت ما دام خلاص كتب عليك انك في عمل معين من اعمال الدنيا تتقنه، هذا ليس معنى الزهد. الزهد ان قلبك لا يتعلق بالدنيا، خلاصه المساله كده، قلبك لا يتعلق بالدنيا حتى لو معك اموال ملايين، ده ليس ينافي الزهد، لكن قلبك لا، المال في يدك ليس بقلبك، مش متعلق بالدنيا، هذا هو حقيقه الزهد. لكن الغنى لا يمنع الزهد، واضح؟ لكن انت لو تؤدي عمل لابد تتقنه. ما علاقه الحديث ما تشبه بقوم هو ليه؟ وايش هو يقول لك ان دول يريدون الدنيا، الأهل الكفر كفار، ما هو الزم عن تشبه بالكفار أو تشبه بأهل الزهد. علاقته في الباب جيد سؤالك، أولا يشير إلى على أنك تتشبه بالصالحين والزهاد فتكون منهم، وده مناسب للباب. ومنهم أيضا يشير على أن الكفار ليس لهم زهد، يعني تعلقا بهم الكفار يريدون الدنيا، كل أمورهم في الدنيا، فكأنك تنبه على عدم متابعتهم، لأن هذا سيجعلك تتعلق بالدنيا وهو ملوش آخرة وما يهم الآخرة في شيء خاصة. فأنت الآن تعلقك بهم سيزيدك من أمور الدنيا فيبعدك عن الزهد، يعني لا أكثر من وجه. في حاجة منتشرة يعني واحد مسألة متفرعة أكثر من شيء، مسألة الكرة تحديدا اللي هي كلام دلوقتي، مسألة حكم الكرة لكن هو طبعا لو هو لابس عشان التشبه ما يصحش، لا يصح التحريم. يعني هو الان الكره اللي بيتكلم صدقا، الكره بقت تجاره، يعني بقت بقى عمل عالمي، بقى هو مصدر إلهاء لكل الناس مسلمين وكفار. يعني بقى هو وسيلة الترفيه الأولى الموجودة في العالم دلوقتي، وفيها طبعا المقصود منها التفاف الناس حول هذه المسألة، الصناعة هذه. فدخل فيها مخالفات شرعية في المراهنات وفي الأموال وفي المسابقات وفي الأموال والاحترافات والكلام ده. فالصناعة أصلا ما تصح لو جيت على الحكم الفقهي ليها، هي ما تصح. ولذلك تبعياتها بقى إن الإنسان يتأثر بها ويروح يشتري مثلا الكلام ده عشان هو فلان، ما هو ده دخل في التشبه. نعم دي، لكن لا يشترط إنه يعني هو دخل من ميل القلب لي وحبه لي. فهذا كلام عن التشبه بالفساق والمبتدع والكفار، فهو منهي عنه دخل في عموم الناس، مش كفر طبعا، دخل في عموم الناس. يعني حد يقول ده حرام مثلا، يعني اطلق الحكم انه حرام ومش لازم على الكره بس، يعني لو لابس حاجه مكتوب عليها اسم واحد اجنبي معروف ان هو يعني بدي مثال مش في دماغي حاجه، يلبس تيشيرت مثلا عشان مكتوب عليه حاجه معينه، او لابس حاجه عشان بتاع حد معين من الكفار، ده حد ذاته يعتبر على الحق. على حسب طبعا، لو الشيء دوت اللي بيقول عليه شيء باطل يبقى داخل في المساله. لكن في كلمات بتتكتب على الملابس ما بقاش ليها يعني عبارات وخلاص، يعني على حسب الشيء المكتوب. وفي ناس بتلبس حاجات عليها صلبان كمان، اللي بعض الانديه عندهم في علاماتهم صلبان، ما ده ما يجوز، ده محرم. مشكلة ما بيخدش بيه المساجد احيانا كان يصلوا بيه، ده محرم. ده اصلا لو علم بعد كده صليب ولبسه ممكن يبقى عليه حكم شرعي، لانه لابس الصليب بعد ان يعرف ويقال له كذا، فلابد ان يزيل. يعني كان مع بعض كتير، تيجي يوم واحد بس صح؟ ماشي. عايز ايه؟ اقول لك بقى ايش؟ نعم، شال ورتاح الحمد لله. نعم. هم لعل مثلا يقصد ان السياسه اللي هي السيئه اللي هي غير الاسلاميه الموجوده على الساحه غير الاسلاميه، ف يقصد دي ما يقصدش الاسلاميه، يعني ما يقصدش السياسه الشرعيه. هو ما قصدش السياسة الشرعية، لا. وأنا قلت إنه قصد السياسة الشرعية، أنا ما قلتش إنه قصد السياسة الشرعية، ولا يمكن أن يكون يقصد السياسة الشرعية. هو اتكلم في المطلق، هو أراد أن يبين إن السياسة هكذا، وده خطأ، لأن السياسة من الدين. فهذا ليس اعتذار، يعني إن السياسة فيها كده، هو بيقال كأن إيش، أنتوا عارفين إن السياسة كذا، لا خطأ. هو الجمله دلوقتي انت بتسال، انا ما قلتش ان هو بيقول بالسياسه الشرعيه، هو تكلم في المطلق ان كان السياسه ده شيء مذموم، وده خطا، لان السياسه من شريعتنا زي مثلها مثل باقي الشرائع، يعني تفاصيل الشريعه، فبالتالي مثلها مثل اي شيء في الشريعه أخرى. ان كل ما ان في احد بيتعامل معها مخالفه للشريعه ده امر يخصه، لكن ما يبقاش الكلمه فيها، عارف تقول لك مناهي لفظيه، الكلمه هذه لا انا ارى، ده اجتهاد مني، ممكن يكون مخطئ، حد يصاوبني غير يا من اهل العلم، لكن ان هذه الكلمه لا يصح ان تقال مطلقه هكذا، دي استيراد، لانهم يعلمون ان السياسه لعيب وخداع ومكر وكذا، وهذا ليس في ديننا، فنحن لا نقولها ونتركها هكذا. عايز تقولها قول بقى سياستهم طرقهم، السياسه اللي موجوده عند الغرب، او السياسه التي ليست كذا فتؤصل للناس، وانت تتكلم تطلقها، فانت السياسه عندنا من الشريعه، فلا يصح انك تنسبها بهذا المسلك، ده الاصل. رايف ممكن نقول طيب، احنا قلنا ما رأي فضلك في طالب من يقول ان تكون الدنيا في يدك، ما قلنا، انا قلت مع الاخ الوقت الان هنا ان المال كان في ايديهم وليس في قلوبهم، يعني المال في اليد كان، يعني ما كانوا يتعلق، وكذلك الدنيا الله اعطاهم وملكهم الدنيا، حتى في زمن اسلم فتحت مكة وجزة العرب والاموال جاءت وخيبر، حتى ان الصحابة رضوان عليهم لما اخذوا من خيبر اسهمهم، الاسهم اللي هي يعني النتاع، سددوا ما كان قد منحوه إليهم الأنصار لما جاءوا بالهجرة، يعني ردوا إليهم المنح الذي أعطوها إياه. حتى قال من قال بأذكر ابن عمر ما شبعنا قط حتى فتح الله عز وجل علينا الخير. ففيما أذكر الشاهد نعم لا حرج، قلنا ذلك أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب. وهل هذا حال السلف وحال النبي؟ وهل هذا كان حال السلف بل حال النبي؟ ومن هو من يجلس على الحصير ويبكي عبد الرحمن لما قدم له طعام؟ يعني انت تؤيدي ام ايش؟ يعني ان يتقلل المرء متاع الدنيا من الثياب والمتاع وغيره. لا اصل الخوف ان الكلام هذا قد بعضهم بياخذوه يتقلل، اعلم بعض الناس انه فهموا تقلل الخطا، فهموا ان هم يجلسوا في بيت مثلا ما فيش فيه مراحه، ما فيش فيه تكييف، ما فيش فيه الا لمبه واحده مثلا كهرباء، وان هم ما يشربوا ما ياكلوش غير كاسه الخبز ويشربوا شويه ميه، ما يركبوش سيارات، ما مش عارف كذا، فهموا ان هذا معناه ان هو زاهد في الدنيا. فنقول المقصود بالتقلل هنا على الاقل انه الازمنه بتختلف الان. يعني مثلا راكب الدبه وكان عنده دبه، هل نقول الان التقلل من الدنيا لاركب السياره مثلا وما يكون عندي سياره فاركب؟ طب انا هركب المصطاد، طب هروح فين مشاوير؟ فهذا ليس يسمى تقلل من الدنيا. يعني البعض اخذ الجانب الاخر، انا اعرف بعض الناس فعلوا ذلك في بيوتهم فضيقوا جدا على انفسهم وعلى من معهم، حتى الناس سالوا هل هذا هو الدين المقصود ام لا. يعني اتمنى ان اكون وصل لك المعلومه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. شيء انا ارى ان احنا